السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي شخص أجنبي أو غير مجيد للغة العربية بوجه عام بيكون عنده مشاكل في نطق بعض الحروف، واللي هي زي الخاء والحاء والعين والغين والضاد والطاء والقاف. والسؤال اللي بيطرح نفسه هنا، يا ترى إيه اللي بيحصل؟ ليه يعني ما بيعرفوش ينطقوا الحروف دي؟ الموضوع متعلق بالفهم يعني، ولا حاجة في الأحبال الصوتية؟ وهل ممكن يكونوا مش بيسمعوا الحروف دي زي ما احنا بنسمعها ولا لأ؟ وحاجة كمان، هل يا ترى الموضوع متعلق بمتحدثي اللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية فقط، ولا احنا كمان كعرب ممكن بعض الحروف ما نسمعهاش وما نقدرش ننطقها؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. خبراء اللغة دايما بيقولوا إن عدم استطاعة شخص إنه ينطق حرف لغة معينة مش هو المعنى الحرفي للعجز أو عدم الاستطاعة. كل البشر في الغالب بيمتلكوا جهاز كلامي متشابه، لكن الفكرة كلها بتكمن في كيفية استخدام الجهاز ده والتفاوت اللي بيحصل في دقة المخارج وقوتها ووضوحها. والدليل على كده هو إننا لو جبنا طفل إنجليزي اتربى في مصر أو السعودية أو غيرهم من البلدان العربية، هنكتشف إنه بيتكلم بلسنة عادي جدا وبلكنة عربية ممتازة كمان. والعكس بالعكس، لو جبنا طفل مصري أو سعودي أو خلافه ووديناه يتربى في أي دولة أوروبية، هيتكلم زي أهلها بالظبط. بل إن الطفل ده واللي هو في الأساس عربي، لو حاول ينطق كلمات في اللغة العربية هيجد صعوبة في نطقها بالرغم من أصله العربي. إذن الموضوع ملهوش علاقة بعرق الفرد ولا أصله، لكنه متعلق بشكل كبير بالبيئة اللي بينشأ فيها الإنسان. لو سألتك دلوقتي وقلتلك إيه أصغر وحدة بناء في أي لغة، غالبا ممكن تقول الكلمة، وحد تاني ممكن يقول لأ الحرف هو أصغر وحدة بناء. لكن في الحقيقة الإجابتين غلط. محدش بيتكلم بالحروف، إحنا بنتكلم بالأصوات. الأصوات دي هي اللي بيتم تمثيلها في النهاية من خلال الحروف. الحروف مخصصة علشان تصنع نظام كتابة سهل ومنظم، في حين إن الأصوات هي اللي بتحمل اللغة بين ثنياها. طب إحنا عايزين نقول إيه من الكلام ده؟ اللي عايزين نقوله ببساطة إن مربط الفرس في الموضوع بيكمن في الصوت مش في الحرف. يعني بالعربي كده، حرف الراء موجود في كذا لغة. موجود في اللغة العربية حرف الراء، وموجود نظيره الار في عدد من اللغات اللي زي الألماني والفرنسي والإنجليزي. فالحرف موجود في كل اللغات دي، صوته هو اللي بيختلف بين كل لغة والتانية. ومش معنى إن حرف الراء موجود في لغتك إنك هتعرف تنطق صوته بالأمريكاني أو بالفرنسي، لأنك أنت بتنطقه النطق المعين اللي بتسمعه طول الوقت، وهو كمان بينطق النطق اللي بيسمعه طول الوقت. طب هل يا ترى في دليل على الكلام ده؟ في الواقع في دراسة معملية تم إجراءها على متحدثي اللغة الفرنسية ومتحدثي اللغة الإنجليزية، وكان الغرض منها إنهم يعرفوا ليه متحدثي الفرنسية بيجدوا صعوبة في نطق حرف الاتش. وتفاصيل التجربة كانت كالتالي: جابوا مجموعة من متحدثي الفرنسية ومجموعة من متحدثي الإنجليزية، وشغلوا لهم مجموعة من الأصوات. أحد الأصوات كان عبارة عن كلمة أم بشكل متكرر، وبعدها شغلوا كلمة هم واللي هي أم قدامها إتش، وفي مرة تانية تسجيلات لصوت حرف الأف، وبعدين يضيفوا في النص صوت الإتش، وبعدين يجوا في مرة تانية يضيفوا صوت الإتش قبل الأف. التجربة كانت بسيطة للغاية، والغرض منها كان إنهم يحددوا قدرة متحدثي الفرنسية على تمييز حرف الإتش. طبعا التجربة ما كانتش يا شباب سمعتوا إتش ولا ما سمعتوش، كده كده هم كانوا مخمنين ان متحدثي الفرنسية هيلاقوا صعوبة في سماع الحرف، وعلشان كده استخدموا اجهزة قياس بيتم تركيبها على الدماغ معروفة بالاي اي جي كابس، ودي بتكون عبارة عن اغطية صغيرة مزودة باقطاب كهربائية عندها القدرة على قياس بعض انشطة الدماغ، واللي عن طريقها الباحثين قدروا يراقبوا اللي بيحصل في الدماغ لما الانسان يسمع كلمة غريبة من لغة غير لغته الاصلية. وكان الغرض من القياس انهم يشوفوا لما يشغلهم كلمة ام وفي النص يحط لهم هم بدل أم، يشوفوا هيحسوا بيها ولا لأ. وكانت النتيجة زي المتوقع، في أدمغة متحدثي اللغة الإنجليزية كان بيبان في المخطط إن أدمغتهم بتشعر بالملل لفترة كبيرة بسبب تكرار نفس الصوت اللي هو أم لفترة طويلة، لكن بمجرد ما يلتقطوا هم في وسط الكلام دماغهم بينشط فورا ويبقى متحمس نظرا للتغير اللي حسه. وعلى النقيض بقى مع متحدثي اللغة الفرنسية، المخطط الكهربائي لأدمغتهم كان مبين إنهم حاسين بالملل طول الوقت. يعني بالعربي كده كان عندهم أحمد زي الحاج أحمد، أم ما بتختلفش بالنسبة لهم عنهم، والكلمات اللي زي هيت وإيت وهت وإت بالنسبة لهم ما يفرقوش كتير عن بعض. وده كله بسبب إن متحدثي الفرنسية مش بيتعرضوا للحرف ده في لغتهم الرسمية لفترات طويلة. خلينا بقى نبعد عن الأمريكان والأوروبيين وننتقل سريعا لدول شرق آسيا علشان نفهم معضلتهم الكبيرة مع حرف الآر. صوت حرف الآر في اللغة الإنجليزية بيكون ناتج عن إن منتصف اللسان بيبقى مقوس ومرتفع لأعلى ناحية سقف الحلق، في حين إن نهاية اللسان بتتراجع للخلف مع ضم خفيف في الشفايف، وده في النهاية بيخلي الهواء المتدفق يطلع صوت الآر الأمريكاني المعروف. والحقيقة الوضعية دي مش سهلة ولا حاجة، أي خلل فيها بتخلي حرف الآر ما يخرجش بشكل صحيح، وعلشان كده أي حد غير متمرس على الحرف ما بيعرفش ينطقه بصورة سليمة، ودي المشكلة اللي بتواجه اليابانيين. اللغة اليابانية موجود فيها حرف الآر لكنه مش نفس الآر بتاع الإنجليزي، زي ما احنا عندنا الراء فيه رنة مش موجودة في الآر الإنجليزي. صوت الآر في اللغة اليابانية بيكون ناتج لما اللسان بيكون خلف الأسنان الأمامية، واللي هي نفس المنطقة اللي بيخرج عن طريقها صوت الإل، ولأن اللغة اليابانية ما فيهاش حرف الإل بكسرة، فده بيخلي اليابانيين ما يسمعوش حرف الإل إطلاقا وما يعرفوش كمان ينطقوه، وبيستبدلوه في نطقهم بحرف الآر. فلو حب يقول كلمة light اللي هي ضوء ممكن ينطقها right، وبناء عليه الكلمات بتتشقلب معانيها تماما. والحقيقة الحرفين دول مش عاملين لغبطة في اللغة اليابانية وبس، كوريا كمان عندها نفس المشكلة، مفيش في لغتهم الراء الصريحة وما بيعرفوش ينطقوا الحرف بشكل واضح، وخصوصا لو الحرف موجود في نهاية كلمة أو بيتبعه حرف ساكن، لأنهم في الحالة دي بينطقوه لام. والحالة الوحيدة اللي بينطقوا فيها الصوت القريب من الآر الإنجليزي لما بيكون بعد حرف متحرك، ونفس الحرفين برضو عاملين لغبطة في الصين. الصينيين بيقدروا ينطقوا حرف الإل عادي جدا، خصوصا لو كان في بداية الكلمة زي لامب أو ليك، لكن لو كان في نهاية الكلمة سواء في المركز الأخير أو قبل الأخير عادة بيأكلوا الحرف من وسط الكلام. كل الحاجات اللي قلناها دي والعجز في نطق بعض الأصوات عند بعض الشعوب ما هوش قصور في نطقهم ولا حاجة، كل الفكرة إنهم مش بيسمعوا الحروف دي كتير ومش بيستخدموها إطلاقا، وبالتالي بتكون غريبة جدا على الأذن. كلنا بلا استثناء بنحمل بشكل تلقائي القواعد الصوتية الخاصة بلغتنا الأم لما بنيجي نتعلم أي لغة تانية، وبناء على اللي تربينا عليه بيتحدد مدى استيعابنا وفهمنا لأصوات اللغات المختلفة، ولكنتنا ولغتنا هي جزء من هويتنا كلنا، وما احناش مضطرين إطلاقا أثناء كلامنا إننا نظهر وكأننا أمريكان أو بريطان. وللناس المتصورة إن الإنجليزي النيتف حاجة من أصعب الحاجات اللي ممكن الواحد يحصلها، خليني أقولك إن الأربع كلمات الجايين دول الصينيين بيعتبروهم أربع كلمات مختلفين تماما، ما ما ما ما. الأربع كلمات دول الأولى معناها أم، والتانية حصان، والتالتة أعواد، والرابعة شخص بيوبخ شخص. ولو حبينا نتكلم عن العربية بقى فحدث ولا حرج، وعندك بيت الشعر اللي قاله المتنبي: ألم ألم ألم ألم بدائه إن أن آن آن آن أوانه. فولا تقول لي بقى إنجليزي بريطاني ولا أمريكاني، الموضوع أكبر من كده بكتير. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.